ذكرتني ليه؟ قولي ليه وبعتني ليه؟ فنكرتني وبعتني بثمن رخيص رخيص، ولا القدوس يسوع اللي انت ليه؟ علشان اسمه شهوة عين، ولا عشان ادوك قرشين؟ دعت بكم يا يهوذا ومين يشبع قلب الخاين؟ مين علشان اسمه شهوة عين، ولا عشان ادوك قرشين؟ دعت بكم يا يهوذا ومين يشبع قلب الخاين؟ مين قولي ليه انكرتني ليه؟ قولي ليه وبعتني ليه؟ انكرتني وبعتني بثمن رخيص رخيص، وانا القدوس يسوع اللي انت ليه؟ اتحداك ان كنت هتقدر تنسى الامي وتنسى صليبي واسم اللي اضطهدك علشانه، وانك ابني الغالي حبيبي. اتحداك ان كنت هتقدر تنسى الامي وتنسى صليبي واسم اللي اضطهدك علشانه، وانك ابني الغالي حبيبي. قولي ليه انكرتني ليه؟ قولي ليه وبعتني ليه؟ انكرتني وبعتني بثمن رخيص رخيص، وانا القدوس يسوع اللي انت ليه؟ جرحوا فيك وكمان عروك، بعتني علشانهم وباعوك، وانجت لحظة وفيها رموك، قلبي وحضني بيستنوك. جرحوا فيك وكمان عروك، بعتني علشانهم وباعوك، وانجت لحظة وفيها رموك، قلبي وحضني بيستنوك. قولي ليه انكرتني ليه؟ قولي ليه وبعتني ليه؟ انكرتني وبعتني بثمن رخيص رخيص، وانا القدوس يسوع اللي انت ليه؟